إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. البث لغة هو إظهار ما كان مخفيا ونشره، إظهار ما كان مخفيا ونشره. فإذا انتشر وتفرق قيل له بث. فهذه تقول لا أبث، أي لا أظهر ما كان مخفيا فأفرقه في الناس، وكما قال الله عز وجل: خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وبث منهما أي نشر وأظهر كثيرا من الذرية من بني آدم، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وكما قال تبارك وتعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي كالفراش المنتشر، وكما في الآية الأخرى كجراد منتشر. فالبث هو التفريق والانتشار، كما في حديث أبي داود رحمة الله عليه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين، أو قال صلاة المؤمنين، واحدة واحدة أي جماعة يجتمعون في مكان واحد. وهذا كان قبل أن يشرع الله عز وجل الأذان. حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور، أبث رجالا في الدور أي أفرقهم وأنشرهم في دور المسلمين، ينادون الناس بحين الصلاة. وحتى هممت أن آمر رجالا يقومون على الآطام، أي الأماكن المرتفعة، ينادون المسلمين بحين الصلاة، حتى نقصوا أو كادوا أن ينقصوا، أي كادوا أن يستعملوا نواقيس النصارى في إعلام الناس بالصلاة. قال: فجاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك، أي من همك، رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين، قام على باب المسجد فأذن، ثم قعد قعدة، ثم قام فقال مثلها، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، ولولا أن تقول، وفي رواية: ولولا أن يقول الناس، أي يتكذبوا علي ويكذبوني، لقلت إني ما كنت نائما، يعني لولا أن يكذبني الناس لقلت أنني كنت يقظانا غير نائم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد أراك الله خيرا. ففي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى لقد هممت أن أبث رجالا، أي أنشرهم وأفرقهم. وفي حديث الصحيحين يقول أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أي من العلم، فأما أحدهما فبثثته، أي نشرته في الناس وفرقته فيهم، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني الحلقوم. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقل الخروج إذا هدأت الرجل، يعني إذا دخل وقت المغرب وقل خروج الناس في الطرقات فأقل الخروج، وكذا في آخر الليل إذا هدأت الرجل، أقل الخروج إذا هدأت الرجل، فإن لله دواب يبثهن في الأرض، دواب من الجن أو مما لا نعلم، فإذا هدأت الرجل يبثهن، أي ينشرهن الله في الأرض ويفرقهن في الأرض. فإذا خرج الرجل أو الأطفال ربما أصاب بعض هذه الدواب فآذوه، ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم الراكب، أي المسافر وحده، لو يعلم الراكب ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده أبدا. فالشاهد من هذا كله أن البث إظهار ما كان خفيا وتفريقه وانتشاره، كما في حديث ابن مسعود الشعبي: إن بني إسرائيل لما طال عليهم العهد فقست قلوبهم كتبوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم. الحق أي ما في التوراة من الهدى كان يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فلما كتبوا الكتاب قالوا: اعرضوه على بني إسرائيل، فإن قبلوه فاتركوهم، وإن رفضوه فاقتلوهم. فقال قائل منهم: لا تفعلوا، ولكن ابعثوا إلى فلان رجل من علمائهم، فإن وافقكم وتبعكم تبعه بنو إسرائيل، وإن تخلف عنكم فاقتلوه فلن يقم بعده أحد من بني إسرائيل. فبعثوا إليه، قال ابن مسعود: فأخذ ورقة، ورقة أي طويلة، فكتب فيها كتاب الله، ثم جعله في قرن، ثم علقه في عنقه ولبس عليه ثيابه، ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب فقالوا: تؤمن بهذا؟ فأشار إلى الكتاب الذي في صدره وقال: آمنت بهذا ومالي لا أؤمن بهذا، فتركوه. وكان له أصحاب يغشونه، فلما حضره الموت دخلوا عليه فقالوا: بثثوه، أو قال بثبثوه، أي اكشفوا أمره وانزعوا ثيابه. ففعلوا فوجدوا القرن ووجدوا فيه الكتاب، فقالوا: ألا ترون إلى قوله آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا، فإنما عنا هذا الكتاب الذي في القرن. قال: فتفرق بنو إسرائيل 74 فرقة، خير مللهم أصحاب ذي القرن. ففي هذا الحديث معنى البث، وهو إظهار ما كان خفيا، وهذا كما قالت المرأة 11 عن الجارية: جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا، أي لا تظهر ما كان خفيا من حديثنا فتنشره في الناس وتفرقه بينهم. وللبث معنى آخر قد يأتي في تضاعيف شرح حديث أم زرع إن شاء الله تعالى. قالت المرأة: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره. أهل العلم ذهب بعض الشراح إلى أن الضمير يرجع إلى الخبر، يعني عندنا في الكلام ضمائر: زوجي لا أبث خبره، فهنا المرأة تتكلم عن الزوج وعن ماذا؟ وعن الخبر. زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره. الهاء هنا أذره، راجعة إلى الخبر أم راجعة إلى الزوج؟ يعني إني أخاف ألا أذر الخبر أم إني أخاف ألا أذر الزوج؟ غالب شراح الحديث يذهبون إلى أن الضمير يرجع إلى الخبر، وأن مراد المرأة زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذر الخبر لطوله، يعني أخباره طويلة فلو تكلمت فيها ربما يعني ما كفى المجلس. وهذا غير سديد، والذي يظهر والله أعلم أن مرجع الضمير إلى الزوج، وذلك لأمور: الأول أن الحديث كله عن زوجها، فهي تتكلم عن الزوج لا عن الخبر، فتقول زوجي لا أبث خبره، إني فالضمير في خبره يرجع إلى الزوج، إني أخاف ألا أذره يرجع إلى الزوج مثل الأول، وكذلك إن أذكره، أي تذكر الخبر أم الزوج؟ تذكر الزوج، أذكر عجره وبجره، فكل الضمائر عائدة إلى من؟ إلى الزوج، فلا يخرج هذا من جملة الكلام. والثاني أن النساء اتفقن على ذكر حال الأزواج بوصف مقتضب مجمل، والعربية المتكلمة فصيحة، فلا يعجز العرب أن يصف المرء ما يريد بكلام مجمل موجز ويكون قد أدى الخبر، والكلام كله كلام كما ترون فصيح بليغ. الثالثة أن الكلام لا يستقيم إلا بهذا، لأننا إذا نظرنا إلى سياق كلام المرأة فهي إلى الآن ما وصفت زوجها بشيء، فقولها إني أخاف ألا أذر ظاهر الكلام أن الضمير يرجع إلى الزوج. ما الذي جرهم إلى هذا؟ وجود لا، فهنا أشكل عليهم فرد الضمير إلى الخبر، إني أخاف ألا، أي ألا أدع الخبر لطوله، لكن لو رد الضمير إلى الزوج لا يستقيم الكلام، إني أخاف ألا أذر الزوج. والذي يظهر كما قلت أن الضمير يرجع إلى الزوج، وأن معنى كلام المرأة زوجي لا أبث فيكم خبره وأظهر لكم ما كان خفيا من سيرته فأنشره وأفرقه بينكم، إني أخاف إن فعلت ذلك أن يطلقني أن أفارقه. وأما حرف لا هنا فهو زائد، والحرف الزائد في كلام العرب لا يراد أن وجوده كعدمه، وإنما يراد أن الكلام صحيح بدونه، ولكن يؤتى به لتأكيد الكلام. فالمعنى إني أخاف أن أذره، أي إني أخاف أن أتركه بالطلاق. وعلى هذا الكلام جاء كتاب الله عز وجل، تذكر أو يذكر هذا الحرف الكلام تام بدونه، لكن يؤتى به لزيادة التأكيد، كما في قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف قال الله لإبليس قال ما منعك ألا تسجد. إذا لم تكن لا هنا زائدة صار الكلام غير مستقيم، ألا تسجد، ما منعك ألا تسجد، فلو قيل بوجود لا يبقى إبليس سجد، لكن الكلام مستقيم بدونها، كما جاء في سورة صاد قال يا إبليس ما منعك أن تسجد، لأن إبليس سجد أو لم يسجد، فالكلام ما منعك أن تسجد، ما الذي حال بينك وبين السجود، فلا هنا زائدة، وليس المراد بالزيادة أنها حرف لا معنى له، إنما المعنى أن الكلام تام والمعنى مستقيم بدونه، ولكن جيء به لتأكيد الكلام، لأن جماعة من المفسرين أنكروا أن يكون الحرف زائدا لظنهم، إن معنى حرف في القرآن زائد يعني القرآن فيه ما لا فائدة منه، وأخطأوا، فإن هذا الحرف يؤتى به في لغة العربي لتأكيد المعنى الذي جيء به من أجله. فأنت ترى هذه الآية فسرتها الآية الأخرى ما منعك ألا تسجد، فسرها بقوله ما منعك أن تسجد، إذن لا يستقيم الكلام والمعنى بدونها، وإنما جيء بها لتأكيد الكلام. وهكذا نزل القرآن على لغة العرب التي جاءت في سياق كلام المرأة إني أخاف أن أذره، فجاءت بلا لتأكيد هذا الخوف، فقالت إني أخاف ألا أذره. وقال الله عز وجل قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، والكلام استقيم بدونها. ما منعك أن تتبعني يعني ما الذي حال بينك وبين اتباع كلامي، هذا هو المعنى المراد، ولا هنا زائدة جيء بها لتأكيد الكلام. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، والمعنى ما منعك أن تتبعني، واضح أو غير واضح؟ يعني الآن لو قلنا للرجل قم فلم يقم، فنحن نريد أن نسأل عن السبب، أعاجز أنت أم مستكبر؟ فنقول ما منعك أن تقوم، لو أمرنا رجلا أن يشرب فلم يفعل، طيب أصائم أم يحرم هذا الشراب أم مستكبر؟ فنقول ما منعك أن تشرب. فإن قلنا ما منعك ألا تشرب، الله هنا لا تغير المعنى، والمعنى مستقيم بدونها، ولكن جيء بها لتأكيد الكلام، واضح؟ وانظر إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، لا التي أعلمنا عليها بخط أحمر، لو حذفتها اقرأ فوربك، وهذا هو معنى الكلام، لأن الله هنا أقسم، لكن لو قلت أن لا حرف أصلي فلا وربك يبقى أنت نفيت القسم، لكن المعنى المراد فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فالله عز وجل أقسم على هذه القضية، لو اعتبرت لا أصلية يبقى نفيت القسم، فلا وربك أي فلا أقسم، لكن الله أقسم، فلا هنا عند جماعة العلماء زائدة، ما معنى زائدة؟ أي الكلام يستقيم بدونها، ولكن جيء بها لتأكيد الكلام، والمعنى الذي أراده الله عز وجل فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآيات. المعنى واضح ولا بعيد؟ إخوة اللي بآخر المسجد، واضح المعنى ولا بعيد؟ على آخر المسجد ممكن يوصل تبقى لا أصلية. قال تعالى وما يستوي الأحياء، طب احذف لا، وما يستوي الأحياء والأموات، كلام صحيح مستقيم، فلا هنا زيدت لتأكيد هذه القضية، أما المعنى مستقيم بدونها، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، والمعنى يستقيم بدونها وما يستوي الأحياء والأموات. فبهذه اللغة نطقت العرب إني أخاف أن أذره، ولا جاءت زائدة في كلام المرأة لتأكيد المعنى الذي أرادته، كما قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. لو اعتبرنا لا أصلية يبقى أقسم أم لم يقسم؟ فلا أقسم. طيب الله يقول وإنه لقسم، يبقى أقسم أم لم يقسم؟ يبقى لا زائدة، فأقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا يستقيم لك الكلام إلا باعتبار لا زائدة كما ذكرنا، إنما جاء بها لتأكيد القسم، وإلا صار الكلام أوله يخالف آخره. فلا أقسم ثم يقول وإنه لقسم، فالمعنى فأقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وكذا قول الله عز وجل لا أقسم بهذا البلد، لو اعتبرت أصلية يبقى أقسم أم لم يقسم، مع أن الله أقسم، والتين والزيتون وطور سين وهذا البلد الأمين، فالواو هنا واو القسم، وهذا البلد الأمين أي أقسم بهذا البلد الأمين. فكيف يقول لا أقسم ثم يقسم؟ لا هنا عند جماعة العلماء والمحققين منهم أن لا زائدة لتأكيد الكلام، والكلام بدونها هو الذي أراده الله عز وجل، أقسم بهذا البلد، فهذا موافق لقوله تعالى وهذا البلد الأمين، فالكلام يصدق بعضه بعضا. لكن لو قلت لا أصلية والله ينفي لا أقسم بهذا البلد يرد عليك هذا الإشكال، حيث أقسم فقال وهذا البلد الأمين، فلا يستقيم الكلام إلا بهذا الاعتبار. وهذا هو قول جماعة المحققين من أهل العلم، أن القسم في أول سورة التين والقيامة لا أقسم بيوم القيامة، وقد أقسم في سور كثير، والحاقة ثم هذا قسم، والقارعة هذا قسم، كيف يقول لا أقسم بيوم القيامة وقد أقسم؟ لا هنا زائدة لتأكيد القسم، والمعنى أقسم بيوم القيامة، أقسم بالنفس اللوامة، فلا في الموضعين جاء بها لتأكيد الكلام والمعنى مستقيم بدونها. وهكذا جاءت آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. كل هذه المواضع لا وقعت في هذه المواضع زائدة لتأكيد المعنى، والكلام يستقيم بدونها، والله عز وجل أقسم بهذه المواضع جميعها. فلا أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، والكلام معناه أقسم بمواقع النجوم، أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أقسم برب المشارق. لكن يقول فلا أقسم برب المشارق، بمن إذن يقسم وبماذا يقسم؟ فلا أقسم برب المشارق، إذن تقسم بمن وبما؟ فالكلام في هذه المواضع جار على لغة العرب، وإنما نحن نقرأ القرآن على لغتنا الحادثة، فتعتبر كل هذه المواضع أصلية، وإن دي كلها مواضع نفي. فلا أقسم بيوم القيامة يعني لا أقسم، لا أقسم بهذا البلد يعني لا أقسم، والمعنى الذي أراده الله عز وجل على خلاف هذا، وهذا كما قلت بين في لغة العربي. رجعنا إلى حديث أم زرع. إذن قول المرأة زوجي لا أبث خبر إني أخاف أن أذره، يعني أخاف، وهذا المعنى مستقيم، أخاف إن شرط خبره أن أذره أي أن أفارقه ويطلقني. لهذا المرأة اكتفت بالإشارة بقولها إن أذكره أذكر عجره وبجره، وهذا من الأدلة على أن الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى الزوج، لأنها تقول لن أنشر الخبر لأنني إذا تكلمت ذكرت العجر والبجر. وأصل كلمة عجر وبجر أصل العجر والبجر النتوء، النتوء وعظم البطن. فإذا نتأت السرة من البطن وبرزت وعظمت ده اسمه بجر. إذا نتأت السرة، والسرة لا تنتأ إلا بماذا؟ بعظم البطن. هو النحيف لا سرة له أصلا، لكن إذا عظم البطن نتأت السرة، فكان هذا هو البجر. فهو إنسان عظيم البطن ناتئ السرة. وهذا كناية عن الشح والبخل، كما في حديث عمران بن حصين في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أخاف على قريش إلا أنفسها. فقال له عمران: وما لهم؟ قال: أشحة بجرة، بخلاء عظام البطون. وعظم البطن هو السمن، مذموم في الكتاب والسنة، حتى جعل علامة على القوم الخالفين المتأخرين، كما في حديث عمران في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد مرتين أو ثلاث، يعني لا أدري أقال ثم الذين يلونهم مرتين أم ثم الذين يلونهم ثلاث مرات. ثم إنه تخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعل، آخر الحديث. فذكر فيهم يشهدون ولا يستشهدون، ينظرون ولا يوفون، يخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن. فالأصل أن السمن مذموم عند العرب، وكذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يعني أن كل سمين مذموم. فأسامة بن زيد كان يقال له ذو البطين، تصغير بطن، وابن عباس أيضا كان سمينا، لكن الغالب أن السمن علامة كانت مذمومة عند العرب. فالبجر نتوء السرة نتيجة عظم البطن، والعجر أيضا كذلك، إذا الإنسان عظم بطنه تعقد ظهره. فالعجر والبجر نتوء وتعقيدات في البطن وفي الظهر، دي بقى امتلاء البطن والشغل الكروش والأشياء المعلومة لديكم. العرب بتستعمل الكنايات، يعني سان السمين عظيم البطن للسرة ناتئة، عنده عقد تعقدت بطنه وفي عقد في الظهر. فالعرب كانت بهذا عن الأحزان أو الهموم أو العيوب الخاصة، لأن السرة فين؟ حد مش عريان؟ ما السرة في البطن، فلا يطلع عليها إلا خاصة الناس. فكانت العرب بالعجر والبجر عن العيوب الخفية التي لا يطلع عليها إلا خاصة الناس. ولهذا كانت العرب تقول: أبثك عجري وبجري. إذا قيل للرجل هذا الكلام يبقى موضع الثقة ولا اتهام؟ موضع الثقة عظيم، لأنك تقول: أذكر لك من عيوب الباطنة التي لا يطلع عليها أحد. فكأن المرأة سكتت، ما ذكرت عن زوجها شيئا، وعللت ذلك بأن ظاهره مستقيم، فإن تكلمت ذكرت العيوب التي لا يطلع عليها إلا خاصته. أذكر عجره وبجره، ولا تقصد أن أذكر السرة، إنما العرب استعملت هذه المواضع كناية عما لا يذكر من المعايب التي لا يطلع عليها إلا خاصة الناس. إن أذكره أذكر عجره وبجره. فالمرأة سكتت ولم تذكر عيوب زوجها الباطنة. ولهذا ذكر أهل العلم أن من فوائد نكاح النبي عليه الصلاة والسلام لأكثر من امرأة للاطلاع على باطن حاله، لأن المرأة شعار الرجل، ملابسة له، فيظهر من سلوكه معها ما لا يظهر من سلوكه أمام الناس. فكلما كثر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، كلما ظهر من حاله الخفي ما يظهر حسن خلقه ونبوته. بخلاف الرجل اللي له ظاهر وباطن وله أحوال خارج البيت وداخل البيت، أو إذا لامسه أصحاب الناس لو انكشف أمره. ولهذا لما كان السفر تظهر فيه أخلاق الرجال الباطنة سمي ماذا؟ سفر، لأن السفر هو الوضوح. والصبح إذا أسفر أي إذا بان، فإذا جاء الصبح بانت الأشياء وانكشفت. فالرجل إذا سافرت معه ظهر من أخلاقه الباطنة ما لا يظهر إذا لقيته في المسجد، فسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. أما الصحبة اللي في المسجد لا يظهر بها شيء. حتى أراد عمر رضي الله عنه معرفة حال شاهد، فقام رجل ليزكيه فقال له عمر رضي الله عنه: أسافرت معه؟ قال: لا. أشاركته؟ قال: لا. قال: لعلك رأيته في المسجد يرقع ويسجد؟ قال: نعم. قال: ما عرفته؟ لأن الشركة، لأن فيها مال وخصومات ومواعيد عمل ودخول وخروج يظهر بها أخلاق الناس. إنسان إذا غضب انكشف حاله. وكانت العرب تقول: إذا أردت أن تعرف صديقا فأغضبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف المنافق بقوله: إذا خاصم فجر. فبعض الناس يكون حاله مستقيما إذا لم تغضبه، فإذا أغضبته ظهر سوء حاله. ولهذا كان السلف رحمة الله عليهم أحسن الناس أدبا مع شيوخهم. لماذا؟ لأن كان بعض الشيوخ عنده غلظة، كما روي في ترجمة الأعمش أنه كان لا يتكلم أحد ولا يجلس أحد بجواره، نوع من التوقير والهيبة. فقام رجل وجلس بجواره ففطن له الأعمش فجعل يتفول عليه طول المجلس، يعني جلس كده زي اللوحة دي وهو الأعمش عامل يعمل وما شايفوش ويتف عليه المجلس كله. والطلبة طبعا كان فيه عند الشيوخ أدب، المجالس العلمية كأن على رؤوس الطلبة الطير، مش واحد نايم واحد يده على اللي جنبه واحد في جيب اللي جنبه، واخد بالك؟ فلو عمل أي حركة الأعمش يترك المجلس وينصرف. وطبعا معنى يترك المجلس أن يضيع علم الأعمش. وأهل العلم من السلف الصالح لما كانوا طلاب آخرة وضعوا أعراضهم تحت النعال، ولما كنا طلاب دنيا جعلنا أعراضنا فوق الرؤوس. زمان العلماء كانوا أكثر من عدد الحصى، ومع ذلك الأعمش إذا تكدر على أحدهم ما يعرفش يروح لشيخ تاني. إنما الآن ما عندنا شيوخ، والشيخ لو تنكر لطالب الدنيا مليانة. ليه؟ لأنه جاي المجلس العلم بكرامته، وهذا لا يصلح مع الشيوخ. فالأدب عند السلف كان عظيما لأنهم كانوا طلاب آخرة، يعلمون أن الشيخ طريقهم إلى الجنة، فيتحملون من شدته وغلظته ما لا يتحمل. وهذا ظاهر حاله، ده ظاهر حال الأعمش. مرة حصل بين الأعمش وامرأته خصومة، فاستدعى أحد الفقهاء ليصلح بينهم، فقال لها: إن أبا محمد شيخ كبير، يقصد عالم يعني، فلا يزهدنك فيه عمش عينيه ولا دقة ساقيه وضعف ركبتيه ونتن إبطيه وبخر فيه. قال: قم قبحك الله، أريتها من عيوبي ما لم تكن تعلم. العيوب الباطنة دي، فكل أحد له عيوب ظاهرة وعيوب باطنة. العيوب الظاهرة في الغالب تظهر متى؟ تظهر بالاحتكاك في البيع والشراء والمشاركات في السفر. أما الواحد ظهر حاله مستقيم، الباطن أنه رجل غضوب، كذاب، مسرف مثلا، بخيل. متى يظهر هذا؟ إذا سافرت. السفر يقل الطعام ويقل الشراب، والناس أحيانا يحتاجون المال، فيظهر أكريم هو أم بخيل؟ أشجاع هو أم جبان؟ واخد بالك؟ أما في لحظات العافية الناس كلهم يظهرون أخلاقا حسنة، فهذه المرأة تقول إن زوجي ظاهر حاله مستقيم، فأنا إذا تكلمت أظهرت من حاله ما كان خفيا. سأذكر عيوبه الباطنة التي لا يعلمها إلا أنا، وأنا إذا فعلت ذلك فبلغه الخبر طلقني وأنا لا أستطيع أن أفارقه. لهذا اكتفت المرأة بالإشارة إلى أن لزوجها عيوبا باطنة لكن لم تفصح عنها، فكأنها سترت زوجها والتزمت بالشرط مع أخواتها. واكتفي بهذا القدر. والحمد